ما شاء الله لا قوة. عن بنتين وأبوين مسألة من كم؟ مثل بنتين أربعة بينهما والأم واحد والأب تمت ما بقي شيء ما حصل الأب زيادة على الفرض الواحد له فرض فقط من أي الأقسام البنات بنات هنا يعني عندكم الفرض أربعة أقسام بالنسبة لنا وعيلة من أي الأقسام تارة وبالتعصيب ولا يجمع بينهما والأم الأم من يرث بالفرض فقط القسم الأول والأب من يرث بالفرض تارة بالتعصيب تارة ويجمع بينهما وهنا ويرث بالفرض في الصورة الفرض هنا الجمع اللي بعد بنت وبنت ابن وأم وجد أبي أب وش الابن ثلاثة بنت الابن أربعة والأم والجد أبو الأب واحد تمت ما بقي شيء ولا زال شيء وش الابن من أي أقسام البنت وبنت الابن والأم وجد ولا يجمع بينها ويجمع بينها مثلا بينها مثلا وهنا شو يجمع أنا بالفرض فقط إيه على الصورة يعني إذا كان المسألة أول ولا بقي شيء ما هذا الفرض وهكذا مع الذكور من الوالد ليس له إلا الفرض الأب وجدنا بعد هذا كالب عن أربع بنات ابن وأم أم وأبي أبي أبي أب جد مرتفع ثالث نعم مسألة من وهي بنات الابن الأربع أربعة نعم الوحدة لها واحد نعم منزلة البنات إذا فقد البنات نعم عند فقد البنات يكون بنات من منزلتين يعطون ثلثين نعم وأم الأم وهذه تسمى جدة لا سدس وجد المرتفع هذا وجد المرتفع أبو أبي أب لو سدس منزلة الأب ولو على نعم فذي شيء لا زاد فلا نقص نعم نعم بنات من أي الأقسام من الذين يأتون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهم والجدة والجدة من الذين يأتون بالفرض فقط والجد تارة بالتعصيب تارة بالفرض ويجمع بينهم تارة ثالثة نعم اللي بعده إذا هلك هذا عن زوج وابن وبنت بس زوج وابن وبنت مات امرأة عن زوجها وابنها وبنتها ابن وبنت شو مسألة من كم من عدد من أي عدد زوج وابن وبنت في قطر زوج شابين ولو مع الابن وبنت يبقى نص وش السن مثلا هناك فيها ربع الستة ها معنى أقل معنى أقل يا ثم كان أكثر العمل فهو أولى يقول والف ما يأتي واطلب طريق الاستاذ من أربعة ها الزوج وش الأول ما الدليل قوله تعالى ولكم نصف ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع وهذه لها ولد ميت ذي لها ولد مع ابن وبنت هذا ولد ولا هم بلد الابن والبنت نعم فيكون لها الربع نعم. والباقي ثلاثة من هيلة للإب والبن. لا لا ما لها نص مع أخوها ما لها نص. للذكر من حضرتين بينهما يوصيكم الله في أولادكم للذكر. لا يهوش يوصيكم الله في أولادكم في الآية تمامها. يوصيكم الله في أولادكم وش بعدها؟ وهالي معك وش يصيرون ابن وبنت ما يعطون ذكر حضرتين ما يدخل في الآية. اللي معك ابن وبنت يجي وراك تخالف في الآية لا تخالف الآية. نعم ثلاثة بينهم بينهم من بنت واحد وأخوها اثنان ما تطع بنت نصف الليل ما معها أحد ما معها أخوة عصبة يعني الحالها لأن الله يقول فإن كانت واحدة فلها نصف هذه ميب واحدة منها أخوها. من أي الأقسام الزوج بالفرض فقط ولا بالتعصيب ولا بأي شيء؟ الزوج من أي الأقسام الأربعة؟ ورثها أقسام أربعة فقط. والبنت من أي الأقسام؟ بفرض تارة تعصيب تارة ولا يجمعون بينهما. وش ورثت هنا بالتعصيب ولا بفرض هنا؟ في الصورة هذه بفرض ولا بالتعصيب هنا؟ وهو بتعصيب أنت أعطيتها ثلث الليل الباقي بالتعصيب هذا ثم تعصيب الفرض أعطيتها نصف هذا الفرض. ما هنا أعطيتها تعصيب مع أخيها. نعم والابن بالتعصيب ولا بالفرض؟ بعد الابن فرض بالتعصيب من 12 ريال يوم بالتعصيب فقط. الابن من أهل التعصيب ما يفرض الشيء دائم تعصيب. بعد إذا هذا كالب عن زوجة ما شاء الله ثلاثة بنين وبنت بس في مسألة منه في الزوجة واحد والباقي تعصيب للذكري الباقي سبعة وهم سمهم ثلاثة بنين وبنت سبعة أيضا يعني قاسم عليهم البادي سبعة وهم سبعة ورسل سبعة يعني كل ذكر عن الرأسين. نعم وش دليلك يوم تعطيها ثمن؟ نعم يوم تعطيها ثمن وش دليل؟ زوجة وله قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. وهذه فيها ولد؟ نعم. وش دليل يوم تقسم بينه والبادي؟ نعم يوم تقسم البادي بين الأولاد وش دليلك؟ البادي بين الأولاد؟ إيه. وش دليل؟ وش حجتك؟ قوله تعالى اتقوا الله في أولادكم أعطيتهم الباقي للآية الكريمة. نعم للآية الكريمة. من أي الأقسام الزوجة؟ من الذين لا يرجون إلا بالفرض فقط. والبنين؟ من الذين بالذكور من الذين يرجون بالتعصيب فقط. والبنت؟ من الذين يرجون بالتعصيب التارة وبالفرض التارة ولا يرجون. وفي هذه الصورة وش مذهبه؟ بالتعصيب. التعصيب هنا من أجل إخوتها من يمن بعد نعم. إذا هلك هالك ما شاء الله عن زوج وابن بس في الزوج والباقي تعصيب. وإن كان مكان ابن الباقي تعصيب. وش ولد في الزوج؟ ولا يرث الا بالفرض ابد دائم. والابن وابن الابن دائما وهكذا ابن الابن. وش حجك يوم تعطيه الربع ولا ما تعطيه النصف الزوج؟ ولا قوله تعالى ولكم نصف ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع. وهذا فيها ولد. نعم حفظ القرآن لا بد منه على الأقل حفظ آيات المواريث. اللي يقرأ المواريث من أهم الأشياء يحفظ آيات المواريث. نعم يكتبها في ورقة معه يحفظها جيدا. نعم آيات المواريث. نعم لأنها أعظم متن في هذا. نعم لا بد أن تحفظ آيات المواريث حفظا جيدا. نعم نسأل الله يعينك على حفظ الكتاب كله. نعم والكتاب كله من أهم الأشياء. لا ما في حد.